ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Yeah.

السماوات والأرض والطير يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته تشوقا جلوت بقول الحق فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين. فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا يا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم. تلاعلى مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه العالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناساميه مركز المنصوره. تليفون المنزل 21-10-452. نقد على مسامع حضراتكم من هذه الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامج اداره محمد سلام وولد حماد محمد سلام. تليفون 66-0236 برامج شركه العالميه للاجواء الكهربائيه اداره الحاج عوض الله العوضي واولاده بمدينه السن بزاويه. لقد نعلقكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت دار الحاج عبد أبو الحاج وأولاده بتميل أنديل. الخدمة الممتازة تطلب من الحاج جمال شبل بسداء فتى الإيمان والإسلام. نعيش الآن مع كلمة عزاء لفضيلة الشيخ محمد السروي فليتفضل.